بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، يعني إلى من يتوجه خطاب الشارع؟ لا، يقول يتوجه إلى المكلف وعرفه بأنه البالغ العاقل، البلوغ والعقل، و ثم بين بعد ذلك بأن الصغير غير مكلف، ولا يرد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر. فهذا من أجل أن يتدرب. ولا يرد على هذا أيضا كون الصغير إذا فعل عبادة يعقلها فإن ذلك يقبل منه وتصح منه هذه العبادة، لكن المقصود هنا الذي توجه إليه التكليف الأمر والنهي، بمعنى أنه يكون متوعدا على الترك بالعقوبة ويذم على الترك مع كونه يثاب على الفعل، فالصغير يثاب على الفعل لكنه لا يذم على الترك. ولا شك أن الصغير يمنع من مقارفة المنكرات، يمنع من شرب المسكر ومن السرقة ومن مقارفة الفواحش ونحو ذلك، لا باعتبار أنه مكلف، وإنما أن هذه شرور وآثام يطلب نفيها وعدمها. فلو وقعت من المجنون، لو أن المجنون زنى فإنه يكف ويمنع من هذا، لكنه غير مؤاخذ. والسبب هو أن هذه الأفعال من حيث هي تسخط الله عز وجل بصرف النظر عن الفاعل، يعني قد لا يكون هذا الذي فعل يأثم لوجود مانع عارض من عوارض التكليف أو الأهلية. ولذلك يقال مثلا: في من أكل أو شرب في نهار رمضان ممن يلزمه الصيام وهو ناس، هل يأثم؟ الجواب: لا يأثم. لكن هل يترك؟ نقول: هذا ناسي أطعمه الله وسقاه، لا أحد يذكره. الجواب: لا، ما يترك، يجب على من رآه أن ينكر عليه، بمعنى يبين له أنك صائم، يذكره بصيامه، فهذا من باب النهي عن المنكر. لماذا كان ذلك من قبيل المنكر؟ كان من قبيل المنكر لأن وقوع الأكل والشرب في نهار رمضان ممن يلزمه الصيام هو منكر، لكن كون هذا الشيء منكر لا ينعكس، بمعنى أن ذلك لا يلزم منه أن يكون الفاعل آثما لوجود مانع. فهنا الخطاب يتوجه إلى البالغ العاقل، فالصغير غير مكلف ولهذا لا يذم على الترك، والعاقل يقال فيه كما قيل في الصغير، فمن انتفى عنه العقل فإنه يمنع من المنكرات، لكن لو أنه فعل الطاعات فإن ذلك لا يصح منه إذا كان لا يعقل. ولهذا تجدون في عبارات أهل العلم في شروط التكليف بعضهم يعبر يقول البلوغ وفهم الخطاب، فهم الخطاب، فيجعلون هذا بمنزلة العقل، يعقل يفهم الخطاب. طيب الذي لا يفهم الخطاب، مع أن فهم الخطاب لا يعني التكليف، لكن لا بد منه مع البلوغ. يعني الصغير من هو المميز؟ يقولون هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز. طيب يفهم إذن، هل هو مكلف؟ الجواب لا. وعلى كل حال هذه المسائل منها ما هو نسبي، يعني قضية العقل قضية نسبية والناس يتفاوتون فيها، ولهذا يذكر بعض من كتب في الأمراض العقلية يذكرون عشرات الأنواع يوصلها بعضهم إلى أكثر من 80 نوعا الأمراض العقلية. ولذلك تجد الآن بعض الحالات الموجودة المعروفة عند الأطباء مثل التوحد، طفل التوحد معروف، هل هذا مكلف ولا غير مكلف؟ تعرفون التوحد، فالولد هذا أو البنت قد يصير عمرها 15 سنة ويبلغ، صل يقول لا، ومعروف أن طفل التوحد أنه هذا مصاب بهذا المرض أنه عنيد جدا، صل يقول ما أصلي، مهما حاولوا فيه لو قطعوه قطعا ما صلى، هل هذا مكلف ولا غير مكلف؟ كذلك أنواع من الأمراض عافانا الله وإياكم، الفصام العقلي، هذا أنواع، ويعتمد أيضا إذا يأكل الدواء قد تستقر حالته إلى حد ما، يفهم الخطاب ويرد الجواب ويكون يعني يعقل يصلي ويستطيع، لكن لو ترك هذا الدواء تحول إلى شيء آخر. ولذلك مثل هؤلاء الذين لا يأكلون الأدوية بعضهم لا يصلي، وإذا رأيته تقول ما به شيء من حيث المظهر، وبعضهم حتى مع الأدوية أحيانا تأتي حالات، ولذلك الناس يسألون دائما عن هذه القضايا، هل هو مكلف ولا غير مكلف؟ الناس اللي تقدمت بهم السن تجده طول عمره يصلي، فيحزنون يعني أهله يحزنون يقولون والدنا كان يصلي طول عمره ما يترك الصلاة، والآن نقول له صل يقول لا، وأحيانا يشرع يكبر ثم بعدين يقول وبعدين يلتفت ويكلمهم أو يقول لهم أنا صليت أنت ما صليت الآن حنا العصر، يقول لا أنا صليت، ويصر أنه صلى وهو ما صلى، فيخشون عليه من سوء الخاتمة ويقلقون. وأحيانا الصيام يقول الصوم نحن في رمضان، أحيانا يقول لا ما أصوم، وأحيانا يقول لهم نعم ثم يقول لهم أنا صائم ثم بعدين يقول لهم أعطوني غدا، فيظنون أن الرجل ساءت خاتمته ويعني ترك ما كان عليه من العمل، وهذا ليس من هذا في شيء إطلاقا، هذا إنسان خلاص صار عنده تلف في خلايا المخ ما عاد صار يعقل، فهو غير مكلف. هذا اللي يقول لهم أنا صايم وبعدين يقول لهم جيبوا لي أكل، ولا يكبر وبعدين يلتفت، ولا يقول له صل ويقول لهم أنا صليت، هذا أصلا غير مكلف، رفع عنه القلم، اتركوه، لا تقلقونه بكثرة الإلحاح. ولا يلزمهم أن يذكروه، بعضهم يقفون عنده الآن أن تقرأ الفاتحة ويقرون الفاتحة عنده واقف، عمر يصلي 70 سنة ويحتاجون يقولون الآن كبر الركوع سبحان ربي العظيم ثم سمع الله لمن، لو تركوه ما عرف، نقول ما يلزم هذا، اتركوه هو غير مكلف. فمسألة العقل مسألة جيد. على كل حال نعم، يقول: خرج بقولنا العاقل المجنون فهو غير مكلف، ومن ينتابه الجنون على فترات، فإن الفترة التي ينتابه فيها الجنون يكون غير مكلف ولا يؤمر بالقضاء، يعني جت حالة صار دفع عنها العقل بغير اختياره، يعني السكران لا يكون كذلك، ما يعذر، لكن بغير اختياره تنتابه حالات من الجنون، فمثل هذا الفترات التي تأتي يفقد فيها العقل يكون غير مكلف، إلا إذا كانت يسيرة، مثل لو أنه جن في نهار رمضان ساعة ولا أكل ولا شرب فيها، ثم بعد ذلك رجع له عقله فصيامه صحيح. طيب، هنا ذكر الشيخ رحمه الله بأنه لا يرد على هذا إذا قلنا من شروط التكليف العقل والبلوغ. طيب، لماذا يجب إخراج الزكاة من مال الصبي على الراجح ومن مال المجنون؟ وعائشة رضي الله عنها جاء عنها وعن عمر عن جماعة: تجروا في أموال اليتامى لا تذهبها الزكاة فتخرج من أموالهم، فما وجه ذلك وهو غير مكلف؟ نعم، الزكاة هنا تتعلق بالمال، الزكاة لها تعلق بالذمة وبالمال، فإذا كانت الذمة لا يلحقها التكليف لصغر أو جنون، فإن الزكاة متعلقة بالمال، فيجب إخراج الزكاة من هذا المال. لهذا نقول يجب إخراج الزكاة من مال غير المكلف. طيب، تفضل. نعم. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نعم، هذه المسألة، مسألة توجه الكفار، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، هذه مسألة معروفة في كتب الأصول، وأيضا ترد في كتب التفسير، نعم، وتجدونها أيضا في كتب الفقه أحيانا، وكذلك في بعض كتب الاعتقاد. الذي جرى إليها هنا هو الكلام في من يتوجه إليه الخطاب. الآن أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هل الكافر مخاطب بهذا أو لا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذا عنوان المسألة. هنا أشياء متفق عليها، الشيخ رحمه الله أشار إلى أبرزها: الكفار مخاطبون بالإسلام قطعا، وهذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة عليه، وبعث الرسل أصلا من أجل هذا، فهم هذا القدر معلوم مجمع عليه أنهم مخاطبون بالإسلام. رقم اثنين: أنهم إن عملوا هذه العبادات قبل دخولهم في الإسلام فإنها لا تقبل منهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك به. شروط قبول العمل معروفة ثلاثة: الإيمان والإخلاص وماذا والاتباع، أن يكون على ما شرعه الله عز وجل. وفي أول سورة الكهف: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وفي آخرها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا المتابعة: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا والإخلاص. فهذه شروط قبول العمل. طيب، إذن هذا الكافر إذا عمل شيئا من فروع الشريعة وهو لم يدخل في الإسلام فإنه لا يقبل منه. هذا أمر متفق عليه. رقم 3: أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يطالب بالقضاء، سواء قلنا إنهم مخاطبون أو غير مخاطبين، فإنهم لا يؤمرون بالقضاء بالإجماع. والأدلة على هذا كثيرة، منها هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذه أمور 3 متفق عليها، إذا عرفت يأتي بعد ذلك هل هذا الخطاب متوجه إليه أو غير متوجه إليه بالفروع. طيب، ما الفائدة من هذا بالنسبة للدنيا؟ حتى لو قال متوجه إلي أنا سأعمل هذه الأشياء، نقول له ما تقبل منك. طيب، إذا ما الفائدة؟ كثير من الأصوليين يقولون الثمرة المترتبة على هذا، على على على هذا القول أو ذاك، هو زيادة العذاب لهم في الآخرة. هذا الذي يذكره عامة الأصوليين، زيادة العذاب عليهم في الآخرة. ولا شك أن النار كما هو معروف دركات، وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالكفار ليسوا على مرتبة واحدة. أحيانا يكون الكافر ما عنده أذية للناس، ولا أخذ أموال الآخرين، ولا فعل فواحش، وعفيف اللسان واليد عفيف، وفقط هو وقع في الذنب الأعظم والجرم الأكبر الذي هو الإشراك، فكان مخلدا في النار. أبو طالب مثلا مخلد في النار، هل أبو طالب مثل أبي لهب؟ هل أبو طالب مثل فرعون؟ أبدا. فالآية هنا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. جيد، هذه الأشياء ذكروا فروع الشريعة. فالذين قالوا إنهم يخاطبون قالوا هم ذكروها، أدخلتهم النار. والذين قالوا غير مخاطبين قالوا إنهم يعذبون على ذلك، لكنهم لا يطالبون بها في الدنيا إلا بالإيمان. فصارت الثمرة بهذا الاعتبار أخروية. أما في الدنيا فالجميع يتفق أن لو صلى ما تقبل من صلاته، إذن ما ينفع. في الآخرة نحن نتفق على أن يزيد العذاب عليهم كما دلت عليه هذه الآية. جيد، ولهذا فإن عامة الأصوليين يقولون بأن هذه المسألة لا ثمرة لها في الدنيا، وإنما الثمرة في الآخرة. وبعضهم يذكر لها بعض الثمرات كالإسنوي. نعم. وعلى كل حال، لا شك أنه لا يؤمر بالصلاة ولا بالعبادات، لا نخاطبه بها، نقول له آمن، لكنه ينهى عن مقارفة الفواحش والمنكرات وإظهار ذلك. ولهذا كافر، هل نتركه يدخن أمامنا؟ الجواب لا. هل نتركه يشرب الخمر أمامنا؟ لا. فإظهار المنكر شيء، وإنكار المنكر وما نحن فيه من مسألة خطاب الكفار في فروع الشريعة قضية أخرى. فالمنكر يراد إعدامه وإزالته ولو صدر من إنسان غير مكلف بالفروع. واضح؟ هذا القدر إذا عرفناه واتضح واتفقنا عليه ما عاد يبقى إشكال، سمى المسائل بما شئت، لا نقرهم على إظهار منكر، واضح؟ طيب، انتهينا من مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، تفضلنا. موانع التكليف. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. نعم، بعض العلماء حينما يتكلمون على شروط التكليف يذكرون هذه الأشياء مجتمعة، يقول لك شروط التكليف العقل والقدرة، فالعاجز غير مكلف، والبلوغ، وفهم الخطاب، وأن يكون ذاكرا، يعني عدم النسيان وكذا. وبعضهم يذكر الشروط الأصلية، وعلى كل حال لا إشكال في هذا التقسيم. هناك شروط أصلية أساسية، وهناك عوارض يسمونها عوارض الأهلية، بحيث إذا وجدت فإن هذا الإنسان يكون غير محاسب، غير مكلف، أو لا يأثم، حسب القضية أو حسب العارض الذي يعرض له. من هذه العوارض ما لا يطالب معه بالقضاء أصلا، ومن هذه العوارض ما يطالب معه بالقضاء لكن يرتفع عن الإثم، ومن هذه العوارض ما يرتفع عنه الإثم، نعم، وهو وعبادته صحيحة التي عملها. لاحظ، يعني منها ما لا يكون ما لا تقع معه العبادة أصلا، ومع ذلك لا يأثم ولا يطالب بالقضاء، ومنه ما تصح معه العبادة ويرتفع معه الإثم، ومنه ما لا تصح معه العبادة إن وجدت، أو يطالب بالقضاء إن لم توجد. ففي فرق بهذه الأشياء. الآن مثلا لو أنه أغمي عليه، دخل في غيبوبة أسبوعا كاملا، هل يطالب بقضاء الصلوات؟ أسبوع. الجواب لا، فهنا هذا ليس بمجنون، أليس كذلك؟ ولكنه حصل له هذا العارض الإغماء، فلا يطالب بالقضاء وليس عليه إثم. طيب، لو كان ذلك باختياره، البنج، إنسان صار له حادث عفانا الله وإياكم، وقالوا له نحن سندخلك الآن في بنج من أجل نعمل لك فحص شامل، ومن أجل الآلام والكسور التي فيك وكذا، من أجل نلملم الوضع اللي عندك، ونجعلك الآن في فترة غياب عن الوعي لمدة 5 أيام 6 أيام حتى يستقر الوضع، ثم بعدين تصحى. هذا بالاختيار، هل يقضي أو لا يقضي؟ هذا يحتمل، لأنه متردد بين النائم والمغمى عليه، ويشبه النائم باعتبار أنه باختياره، والنائم يقضي. لو واحد نام أسبوع يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن ينام أسبوع. يذكر عن صاحب عن ابن بونة رحمه الله، ابن بونة صاحب الإحمرار، حاشية 1000 بيت تقريبا على ألفية ابن مالك، وله كتب، يقولون أنه نبغ في العلم فجأة، يقولون في ترجمته والله أعلم، يقولون كان من عادة الشناقطة أن الواحد إذا تزوج تقيم المرأة عند أهلها سنة، وهم يسكنون في خيام بيوت شعر ولا، فيحطون لها خباء ويذهب ويأتي إليها، فيقولون إنه بات ليلة عندها ثم في الصباح ذهبت وهو نائم ترعى، جاءت الخادمة أو الخادم ونزعت الأوتاد، أوتاد الخيمة، وظنت أنه قد ذهب خرج وما عاد شافوه جاء، وبقي أياما في هالمكان. فلما رفعوه وجدوا الرجل إلى الآن نائم. يقال إنه بعد ذلك صار عنده قدرة على الحفظ وخارق في الذكاء وكذا، وطلب العلم وحفظ أشياء كثيرة ونظم منظومات وكذا، بنبونة. نعم، هكذا يقال، الله أعلم. فالشاهد بغض النظر، جيد، فالنوم بالاختيار، البنج يشبه النوم من هذه الناحية. ليس الكلام الآن في تفصيل مسألة، لكن أبين لكم فقط كيف إن هذه العوارض هي متفاوتة. لو أن الإنسان الآن نام عن الصلاة حتى خرج الوقت، ما قام إلا بعد طلوع الشمس، يؤمر بإيش؟ بالقضاء. هل يأثم؟ لا. لو أنه أكل وشرب، تغدى وأفطر وهو صائم، ناسي، أفطر وتغدى وناسي، صومه صحيح ولا غير صحيح؟ يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم. هنا وجد المفطر والعبادة صحيحة ولا يؤمر بالقضاء. وأحيانا ما توجد العبادة ويؤمر بالقضاء، نسي أن يصوم يوما، نسيه، ناسي أن اليوم من رمضان أصلا ما صام ولا نوى الصيام، نقول لا تقضي وليس عليك إثم. نسي صلاة العشاء أصلا، مسافر وقال بأخرها إذا وصلت البيت، فلما وصل نسي وذكرها بعد أسبوع، نقول تقضيها الآن. واضح؟ فلاحظوا هنا يرتفع عنه الإثم ويؤمر بالقضاء، وأحيانا لا يؤمر بالقضاء ويرتفع عنه الإثم، مثل المغمى عليه فيما ذكرنا إذا كان الإغماء مدة تزيد على 3 أيام، لأن هذا نقل عن جماعة من الصحابة. طيب تفضلنا. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. نعم، يعني وهو في الوقت يؤمر بالقضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما قال له كل صلواتك من يوم أسلمت على هذه الحال إذن لا تقبل عليك الإعادة، عذره. كذلك معاوية بن أبي الحكم السلمي لما عطس في الصلاة وقال الحمد لله، ثم بعدين استغرب ليش ما يردون عليه، ثم بعدين جعلوا ينظرون إليه، يرمق، معنى ذلك أنه كان يتلفت ينظر إلى أعينهم، ثم قال واثك لأمياه ما بالكم تنظرون إلي، ثم بعدين يقول فجعلوا يلطخون أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال له أعد الصلاة، لاحظ، مع أنها في الوقت، هناك ما أقام أركانها المسيء بصلاته، عرفت الفرق؟ وهنا حصل أمر ينافي الصلاة وهو الكلام والالتفات، فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. كذلك المستحاضة لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم حديث حمنة أنها تستحاض حيضة شديدة تدع الصلاة والصيام، مع أنها قريبة، أخت زينب، حمنة بنت جحش أختها أم المؤمنين، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اقضي كل هالصلوات اللي كانت تتركينها أيام الاستحاضة واقضي الصيام، ما أمرها بالقضاء. لكن في الوقت يقال لها صلي الآن، تطهري وصلي. وقل مثل ذلك في كثير من القضايا الصحابي في قصة عمر رضي الله عنه وعمار في التيمم، وكذلك عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه وجنب، عمار بن ياسر تمعك تمعك الدابة كما في الحديث، وعمرو بن العاص لما قال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم وهو جنب وسألها النبي صلى الله عليه وسلم احتج بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له اقضي تلك الصلاة. فالجهل عذر. ولذلك أولئك الذين يقولون نحن الآن، يعني بعض النساء تقلق تقول أنا الآن ما أدري، أجلس أنتظر الطهر ولا أدري ويحصل لي لخبطة ويمكن أكون طاهرة في نفس الأمر وتركت صلوات، نقول لا عليك، لا عليك، أنت على خير وعلى أجر. ومثل هذا يتعلق به اجتهادان، الاجتهاد الأول اللي هو النظر في الحكم في هذه المسألة وهذا يستنبطه أهل العلم، والنظر الثاني هي تحتاج أن تنظر هل وقع لها هو مما وصف لها أنه كذا وكذا، تنظر بنفسها وتحكم، فهذا اجتهاد آخر للمكلف في تحقيق الحكم على نفسه وتطبيقه، فهي معذورة بهذا. فإذا الجهل، بعض الناس قد يشرب الخمر جهلا منه وهذا وجد، وتعرفون الحديث قدامة ابن مضعون وهو من أهل بدر من المهاجرين لما كان في البحرين، فأخبر عمر رضي الله عنه أنه قد شرب مع أصحابه فجيء بهم فقال سألهم قال نعم شربنا، لأن الله قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، ونحن اتقينا وآمنا وهاجرنا شهدنا بدرا، وش تبغى أكثر من كذا، تقوى وإيمان. فعمر رضي الله عنه ما أقام عليهم الحد، هذا تأويل. فمثل هذه الأشياء عوارض وهي دقيقة جدا، ولذلك مثل هذه العوارض ومثل هذه القضايا يحتاج طالب العلم إلى معرفتها، وذلك من أدق مسائل العلم. ولذلك يستغرب أن يأتي من لم يطلب العلم أصلا ثم يتكلم بأكبر المسائل دون نظر ومعرفة وبصر في هذه العوارض، هذا من أعجب الأشياء. ما يحضر مجلس واحد مجالس العلم ويتكلم في أعلى المسائل. نعم تفضل. أحسن الله عليك. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. طبعا عفوا، بالنسبة للجهل، الجهل مقيد بقيد، يعني ما لم يكن هناك تفريط وتبقى هذه المسائل تبقى نسبية، المكان له أثر والزمان والحال والشخص، أربعة أشياء تؤثر فيها. حينما تقول ما يعلم من الدين بالضرورة مثلا، لا يسع الإنسان أن يجهله، ما الذي يعلم من الدين بالضرورة؟ في ما يسمى بالجمهوريات الإسلامية، أول سنة سنة 1412 لما سقط الاتحاد السوفيتي، ذهب بعض طلبة العلم هناك وأخبروني عن بعض مشاهد في ناس يشربون الخمر وقدموها لهم لهؤلاء المشايخ، وقال لهم هذه حنا ترى من عرق جبيننا، ما أحد يعني ما سرقناها ولا من مال حرام، اشربوا وانتم مرتاحين. لما شافوهم انقبضوا عنهم، يشربون يحسبونها حلال، وجدوا ناس لا يعرفون إلا ثلاث صلوات، هذول جهال. فمثل هؤلاء لا يأثمون. وذكر شيخ الإسلام أشياء، تكلم عن عجائز في وقتهم ولا زال موجود، عجائز تقول أنا ما أصلي طول عمري حتى النساء تقول أنا لا أصلي حتى أصير عجوزة، كما يقول شيخ الإسلام حتى أصير عجوزة، تظن أنه ما يلزمها الصلاة إلا إذا صارت عجوزة أو إذا تزوجت. فمثل هذه لا تطالب بالقضاء، تعلم. أوجد هنا في نواحي بعض هذه البلاد، ذهب بعض المشايخ إلى بعض النواحي التي ينتشر فيها الجهل وكلمهم عن أركان الإسلام وشرحها لهم، فجلس بعضهم يضحك ويتندر. يوم ذكروا الصيام ذكروا دويبة عندهم حيوان نسيت ما هو، يخرج بالليل ويأكل ويختفي بالنهار، قال تريدنا نصير مثل هذا؟ يضحكون. مو بعارفين الصيام. نعم. ووجد من يفجر ويزني ويسأل يستفتي أنه حينما قضى حاجة لامرأة قد يعني بلغت بها الشهوة مبلغا، هل يؤجر على هذا ولا ما يؤجر؟ جاي يستفتي بكل براءة، هذا جهل. أنا سألتني امرأة عجوز تقول إنها كانت في بادية الجنوب، قتلت صبيها صغير رضيع حديث الولادة، لماذا قتلتيها خالة؟ قالت من أجل أن يكون شفيع. تقول هذا، تقول ما عرفت الخير والدين إلا اليوم دخلت مع الأخوات في تحفيظ القرآن تبصرنا، فالآن ماذا أصنع؟ طيب نعم. هناك أمور تستدرك وهناك أمور لا يمكن استدراكها، هناك أشياء تجبر جيد، وهناك أشياء ليس ذلك كله على وتيرة واحدة. لو ترك واجبا من واجبات الحج يجبر بدم، لو تركه ويمكن أن يستدركه تعدى الميقات بلا إحرام ولم يحرم بعد نقول ارجع إلى الميقات. نعم. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. نعم، يعني في النسيان يفرق بين ارتكاب المحظور وفعل وترك المأمور. يعني في الصلاة مثلا نسي الصلاة نقول صلها اقضها، نسي أن يركع نسي ركعة نقول تستدرك تأتي بركعة وتسجد للسهو، طال الفصل عند من يفرق نقول له تعيد الصلاة جيد، وفعل المحظور لو أكل أو شرب أو تكلم وهو يصلي ناسيا أو فعل محظورا من محظورات الحج وهو ناسي محظورات الإحرام فإنه يكون بذلك معذورا لا شيء عليه، قص أظفاره تطيب، بل حتى لو حصل منه الجماع الراجح أن حجه صحيح إذا كان جاهلا أو ناسيا. نعم. والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. نعم. وكذلك من أكره على فعل المحظور، وهذا أيضا فيه تفصيل ليس على إطلاقه، الإكراه على ثلاث درجات، هناك إكراه يقال له الإكراه الملجئ، وهذا بالإجماع الإنسان غير مؤاخذ به. مثل إيش الإكراه الملجئ؟ لو أنه إنسان أخذ إنسانا آخر وضرب به رماه على طفل مثلا ومات هذا الطفل ماذا يصنع؟ أو ضرب به إنسانا آخر، فهذا غير مؤاخذ، إكراه ملجئ. لو أنه ربطه وفتح فمه وصب فيه الخمر، أو في نهار رمضان صب فيه الماء، فصومه صحيح وليس عليه شيء. نعم، هذا اسمه إكراه ملجئ. وهناك إكراه غير ملجئ، يستطيع أن يمتنع ولكنه يلحقه ضرر معتبر. ما هو الضرر المعتبر؟ مثل لو أنه هدده بالقتل ويعلم أو يغلب على ظنه أنه يفعل، قال إذا ما فعلت هالشيء سأقتلك، فهذا يعتبر إكراه. لو هدده بالحبس أو بالضرب الذي يؤلم، فالضرر المعتبر يعتبر يعذر فيه الإنسان، لكن أيضا لا يعذر فيه بإطلاق، لا يعذر فيه بالتعدي على حقوق الآخرين. واضح؟ لو قال تقتل فلان أو أقتلك، أنت نفسك لها حرمة ونفس هذا له حرمة، ليست نفسك بأولى من نفس أخيك، فهنا لا يجوز له أن يقتله ويقول أنا مكره، بخلاف المرتبة الأولى لو أخذه ورماه عليه هنا لا يد له فيه لا اختيار، لكن المرتبة الثانية فيها اختيار. المرتبة الثالثة مراتب الإكراه ألا يصل الأمر إلى هذا الحد، لكنه سيغضب عليه سيزجره، يعني ينقص من راتبه أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا يعتبر شرعا ولو غضب. نعم. كيف؟ لا يجوز أن يشهد. هذه مسألة ينظر فيها، لكن هذا يعني مسألة هو لا يجوز له أن يعمد إلى ضرره مختارا، لكن عند ذلك قد يقال يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم. وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. نعم. ولذلك لو أن الإنسان أتلف مال غيره وهو ناسي أو جاهل أو من غير قصد بالخطأ فهنا لا يأثم، لكنه يطالب بالضمان يضمن. لو أنه جاء وأكل طعاما لغيره يظن أن هذا الطعام له فيقال أنت لا تأثم بهذا، ما تعديت وظلمت قصدا، لكن عليك الضمان. واضح؟ لو أنه أتلف مال غيره وذهولا منه أو وهو نائم حصل منه إتلاف، انقلب على صبي رضيع فمات فيضمن، لكنه غير مؤاخذ. المرأة قد ترضع صبيها وقد يموت بسببها تنقلب عليه نحو هذا، لكن هذا بشرط أن لا يكون هناك تفريط، فإن وجد التفريط فإنه يأثم إن وجد التفريط. ولهذا حتى هذه المسائل يفرق فيها في مسائل يفرق فيها بين التفريط وغير التفريط. إذا ما حصل من الإنسان أي تفريط ولا قصد ولا تسبب بوجه من الوجوه فإنه لا يأثم ولا يضمن، ما يأثم ولا يضمن. الإنسان يمشي بالسرعة القانونية، يمشي وهو يمشي منتبه كل شيء، ما درى إلا طاح عليه واحد من كبري من فوق ومات، صدمه ومات، وش اللي يلزمه هنا؟ ما يلزمه شيء، لا كفارة لا صيام شهرين متتابعين ولا يلزمه دية ولا يلزمه شيء. شو يسوي بعد؟ ماذا يصنع به؟ واضح؟ يمشي بالسرعة القانونية وما عنده أي مشكلة، الطريق صار فيه خسف ومات اللي معه، ما يضمن. واضح؟ وهكذا لو حفر بئرا في مزرعته وجاء إنسان وسقط فيها، أنت اللي حفرتها متسبب، حفرتها ليس في الطريق الناس، حفرتها في مكان حفر، فلا يلزمه لا كفارة ولا دية. واضح؟ فهذه المسائل لها تعلق قضايا التفريط وعدم التفريط. نعم. فإن لم يوجد تفريط فإن الإنسان لا يكون مؤاخذا ولا يضمن، فإذا وجد التفريط والتسبب نعم فإنه عندئذ يضمن. يعني لو أنه حصل منه البهائم الغنم خرجت وأتلفت أموال الناس يضمن، لو أن أطفاله غير مكلفين، طفل صغير عمره 4 سنوات أخذ صبغ وجلس يعبث بسيارة الجيران، من الذي يضمن؟ الأب، اللي يضمن الأب، فهذا فهذا تفريط، هذا تفريط. فال لو أعطي وديعة وهذه الوديعة وضعها في الموضع الصحيح الذي يوضع فيه مثلها وما فرط واحترق البيت، يضمنها ولا ما يضمنها؟ ما يضمنها. سرق والوديعة وضعها في المحل الذي يوضع فيه مثلها، ما يضمن، ما يضمن. وهكذا العام، العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. نعم، العام في اللغة الشامل تقول المطر عام، الخصب عام بمعنى أنه شامل في كل البلاد. نعم، البرد عام، الحر عام، ونحو ذلك. فهذا في اللغة اصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. تفضل اقرأ. مثل إن الأبرار لفي نعيم، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات، كقوله تعالى فتحرير رقبة لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين، وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد مئة وألف ونحوهما. طيب، هذه اللي سمعتموها قبل قليل اسمها محترزات التعريف. إذا قلنا كذا أخرجنا كذا، يسمونها محترزات التعريف. فالآن العام إيش قال في أوله؟ قال اللفظ، لاحظ، قال اللفظ. إحنا إيش قلنا هناك؟ إيش كتبنا؟ ماذا كتبنا؟ ما استغرق، ما يستغرق، ما استغرق الصالحة دفعة بلا حصر من اللفظ، هذا هو العام. أيهما أحسن، أن نقول ما استغرق وإن شئت أن تقول ما يستغرق، أو نقول اللفظ المستغرق؟ أيهما أحسن؟ ماذا نقول؟ ها؟ لماذا نقول ما استغرق أحسن من اللفظ المستغرق؟ ها؟ إيه، وضح هذا. ها؟ وهل العام مختص العموم بالألفاظ ولا يكون في المعاني أيضا؟ إيه، العموم يكون في الألفاظ وفي غيرها، يكون في المعاني من جهة، يفهم العموم من جهة المعنى. الذين قالوا اللفظ هؤلاء يقولون بأن العموم من عوارض الألفاظ يختص بها ولا يكون في المعاني، وهذا الكلام فيه نظر. وحتى تعرفون أن هذا الكلام فيه نظر نعطيكم بعض الصور والأمثلة وتحكمون أنتم بأنفسكم. جيد، عندنا قاعدة، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو خطاب خاص به ولا خطاب للأمة ما لم يرد قرينة للتخصيص أو التعميم؟ يعم الأمة، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا في قرينة إذا طلقتم الجمع وكذا، لكن بغض النظر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. منين عرفنا هذا؟ من اللفظ ولا من المعنى؟ اللفظ خاص، المعنى وذلك، هذا المعنى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، فالأمة تخاطب في شخص قدوتها صلى الله عليه وسلم. رأيتم؟ منين عرفنا العموم؟ من اللفظ ولا من المعنى؟ ها؟ من المعنى، واضح؟ هذه قاعدة، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا لدليل. قاعدة ثانية، عندنا قاعدة تقول، تعرفونها، العبرة بإيش؟ العبرة بعموم اللفظ فقط ها في زيادة لابد منها، والمعنى لا بخصوص السبب. هذه قاعدة. ليش جبنا المعنى؟ لأنه أحيانا بعض النصوص من الآيات والأحاديث الواردة على السبب أحيانا ما يكون فيها عموم لفظي ولا لا، ومع ذلك نحملها على العموم، أليس كذلك؟ هذا واضح. وقل مثل ذلك في مفهوم المخالفة. نعم. الآن مفهوم المخالفة، نعم، الله عز وجل يقول مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مفهوم المخالفة أن الذين لم يؤمنوا، لاحظ إن الذين آمنوا، انتبهوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مفهوم المخالفة عكس المعنى، الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا لن يجعل الله عز وجل لهم هذا. واضح؟ هذا منين فهمناه أن غير المؤمنين لا يكون لهم هذا الوعد؟ من المعنى ولا من اللفظ؟ من المعنى، مسكوت عنه. جيد. حينما يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، أو حينما يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إنكم يعني المؤمنين، فمفهوم المخالفة. أو حينما يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم. واضح؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مفهوم المخالفة ما هو؟ للذين لم يحسنوا، الذين لم يحسنوا سيحرمون من هذا الجزاء والفضل. هذا عرفناه من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى؟ من جهة المعنى. وهناك أمثلة وصور أخرى في باب العموم. قصدي من هذا الآن أن التعبير باللفظ هذا عند من يقولون إن العموم مما يتعلق بالألفاظ، والراجح أنه يكون أعم من ذلك بالألفاظ والمعاني. ولهذا نعبر نقول العموم هو ما يستغرق ما يصلح له، أو ما استغرق الصالح. دفعة الهواء بارد بردني ولا زين؟ طيب، ما استغرق الصالح، ما يستغرق ما يصلح له، الصالح ما استغرق يخرج إيش؟ ما لم يستغرق. ما لم يستغرق مثل إيش؟ تقول زيد كريم. زيد هذا عام يشمل كل إنسان ولا شخص معين؟ شخص معين. زيد ما استغرق الصالح حينما يقول الله عز وجل مثلا، نعم، الرجال قوامون على النساء. الرجال لفظة الرجل تختص بالذكر، لا يدخل فيها المرأة. واضح؟ ما يستغرق ما يصلح له. فهل يأتي إنسان ويقدح في العموم، عموم لفظة الرجال هنا، بأن فلانة ما دخلت؟ هل لأحد أن يعترض بهذا؟ لا، لأن أصلا المرأة غير داخلة بذلك. نعم. طيب، ما استغرق الصالح دفعة أو دفعة، إيش معنى دفعة؟ يعني إيش دفعة؟ يعني إيش؟ إيش مجموع إيش؟ شلون جملة يعني؟ ها؟ كيف يعني الكل؟ ها؟ مثبتا؟ لا. ها كيف؟ لا. نعم. لا. نعم. كيف؟ لا يؤخذ العموم من أكثر من دليل. لا. لا. نعم. في آن واحد. ماذا تقصد بآن واحد؟ ماذا تقصد ليس على فترات؟ يعني يحتمل كلامك. نعم. من غير إيش؟ من غير إيش؟ من غير تفريق. نعم. شوفوا الآن حينما نقول عندنا عدة صور وتابعوا الآن واحكموا على كل صورة من هذه الصور. حينما نقول جاء، جيد، جاء الضيوف، في عموم ولا ما فيه؟ في عموم. وين العموم اللي دل على العموم هنا؟ ايش؟ دخول ال هذه غير عهدية على المعرفة. جاء الضيوف، كل الضيوف معناها جو، صح ولا لا؟ فهذا يستغرق الصالح دفعة بلا حصر، دفعة يشملهم سواء كان عددهم 15 أو 20 أو 100 أو 150. طيب هذه صورة استغرقناهم فيها. في صورة أخرى ممكن نستغرقهم فيها، فماذا نقول؟ جاء هم الضيوف عددهم 5، نقول هذا الآن حتى نستوعبهم بالعطف، نقول جاء زيد ومحمد وسعيد وصالح وخالد. استوعبناهم ولا لا؟ النتيجة متحدة، أليس كذلك؟ جاء الضيوف، جاء زيد وسعيد، هذول هم الضيوف أصلا. لكن هل هذه صيغة عموم؟ هذا استغرق، لكن ما هو دفعة، هذا بالعطف. طيب صورة ثالثة، جاء 5 رجال، هم نفسهم الخمسة، هنا هذا ما يعتبر صيغة عموم، صح استوعبناهم لكن بالعدد. لو كان الضيوف أكثر ما تستوعبهم لفظة 5، لكن لما تقول جاء الضيوف، جاء الرجال مثلا، فتستوعب. ولهذا قلنا بلا حصر من اللفظ، إذا حصر يعني ما تذكر العدد. فوين الآن صيغة العموم؟ أي واحدة من هذولي من الثلاث؟ الضيوف، هذه صيغة العموم. بلا حصر دفعة، هذه أخرج هذا بالعطف، بلا حصر أخرج العدد. تفضل. نعم. صيغ العموم، صيغ العموم. طيب. يقول فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات. نعم، العلم مثل زيد و... نعم هذا واضح. يقول في النكرة في سياق الإثبات، لأنه سيأتي أن النكرة في سياق النفي أنها للعموم، لكن في سياق الإثبات تقول جاء رجل، هل هذا للعموم؟ جاء ضيف، ما هو بالعموم. نعم. كقوله تعالى فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. 100 و1000 و5 و10. نعم. صياغ العموم، صيغ العموم سبع: الأولى ما دل على العموم بمادته، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة. نعم، صيغ العموم متعددة وهي أيضا متفاوتة في القوة، ولهذا أقوى صيغ العموم هذه التي ذكرها: كل وجميع. هذه أقوى صيغ العموم. إذا رأيت كل وجميع: كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من كسوته إلا من أطعمته، وكل نفس ذائقة الموت، هذا كله، هذا من أقوى صيغ العموم. نعم، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الثانية أسماء الشرط، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، أسماء الشرط وهي متنوعة، مثل من يقول للعالم، وبعضهم يعبر يقول للعاقل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا الجواب. فأسماء الشرط من عمل، أي واحد، ومن يدخل فيها الرجل والمرأة، من عمل أيا كان فإنه يكون: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وما تستعمل لغير العالم أو لغير العاقل كما يعبر بعضهم، طبعا يعبرون بالعالم بعضهم يتحاشى، لأنه يقول: الملائكة ما نصفهم بالعقلاء، نصفهم بالعلم. جيد، على كل حال من عمل، فأينما تولوا فثم وجه الله، ما أينما تولوا، هذه للشرط: أينما تولوا فثم وجه الله. كذلك ما التي تكون لغير العاقل، نعم، وما تفعلوا من خير، نعم، تجدوه عند الله. وكذلك أيضا مثل: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نعم، وهكذا قول موسى صلى الله عليه وسلم: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. هذه أسماء شرط. نعم، الثالثة أسماء الاستفهام، كقوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين، ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون. نعم، لاحظ الآن اسم الاستفهام هنا في الأول من، وفي الثاني ماذا، وفي الثالث أين، هذه كلها للعموم. الرابعة الأسماء الموصولة، كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم، الأسماء الموصولة مثل الذي والتي وفروعهما: اللذان واللتان والذين، وهكذا من وما الموصولية ونحو ذلك. الآن انظروا للأمثلة: والذي جاء بالصدق وصدق به، وين الاسم الاستفهام، الاسم الموصول؟ الذي. طيب، والذين جاهدوا فينا، الذين، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، من ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات. ها؟ أي نعم. طيب تفضل. الخامسة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى وما من إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما من إله غير الله يأتيكم بضياء. طيب الآن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، طبق الأمثلة. وما من إله إلا الله، وين النكرة وفي أي سياق هي؟ نعم إله في سياق النفي، ما هذه نافية، ما من إله يعني عام ينفي كل إله إلا الله عز وجل، كأنك تقول لا إله إلا الله، فلا إله كلمة إله هذه نكرة في سياق النفي. طيب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نعم شيئا في سياق إيش؟ النهي، النهي لا تشركوا. طيب إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان به عليما، إن تبدوا شيئا شيئا في سياق الشرط، في سياق الشرط، والمقصود بالشرط الشرط اللغوي المعروف بإن ونحوها من أدوات الشرط، إن تبدو خيرا، إن تبدو شيئا، وكذلك في قوله إن تبدو خيرا، هذه نكرة في سياق الشرط. من إله غير الله يأتيكم بضياء، من إله، وين الشاهد، وين النكرة، إله في سياق إيش؟ في سياق الاستفهام. من، من هذه استفهامية، من عندك هنا استفهام، جيد، فإذا أردت أن تأتي بنكرة في سياق الاستفهام تقول من إله غير الله يأتيكم، فهذا هنا الشيخ رحمه الله قال أو الاستفهام الإنكاري، والمثال الذي جاء به هو في سياق الاستفهام الإنكاري. الذين قيدوه بالاستفهام الإنكاري قالوا الاستفهام الإنكاري بمعنى الجحود وهو بمعنى النفي، فكأنها نكرة في سياق النفي، هي بمعنى النكرة في سياق النفي، ولهذا قيدوه بالاستفهام الإنكاري، وإلا فالاستفهام أنواع. ولو أنه لم يقيد بالإنكاري لكان والله أعلم أقرب النكرة في سياق الاستفهام عموما. طيب سواء كان إنكاريا أو لم يكن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، وين النكرة، أحد، وين الاستفهام، هل، ومن التي دخلت قبل النكرة قبل أحد، ها وشي، لا ليست الحصر، من هذه حرف جر، جيد، من أحد، هذه من إذا دخلت على النكرة، إذا رأيت النكرة في سياق النفي مثلا، جيد، أو الاستفهام، فإن هذه من تنقلها من حيز الظهور في العموم إلى حيز التنصيص الصريح في العموم، يعني هي تقوي العموم. هل تحس منهم من أحد، الأصل هل تحس أحدا منهم، من هذه للتبعيد منهم، لكن هذه اللي قبلها حرف جر إذا دخلت قبل النكرة في هذا السياق فإنها تنقلها من حيز الظهور في العموم، يعني يكون عمومها ظاهر، إلى حيز التنصيص الصريح في العموم، بمعنى أنها تكون في العموم أقوى وأدل، تقوي العموم فيها، هذا هو المقصود. طيب، على كل حال، مثل هل تعلم له سميا؟ أي طيب، تفضل. نعم. السادسة: المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. نعم، وين الشاهد الآن؟ نعمة مفرد أضيف إلى معرفة، أضيف إلى معرفة، نعمة مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه، فهذا يفيد العموم. يعرفون نعمة الله يعني يعرفون نعم الله. اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعم الله عليكم، نعم الله عليكم. وهنا قال: فاذكروا آلاء الله. آلاء الله، آلاء جمع، وأضيف إلى معرفة ولفظ الجلالة، فأكسبه ذلك العموم. آلاء الله يعني نعم، نعم الله، فيشمل ذلك سائر النعم، سائر الآلاء. واضح؟ ومثل إيش أيضا؟ كيف؟ لا تتخذوا عدوي. وين الشاهد؟ عدوي مفرد، عدو مفرد أضيف إلى ياء المتكلم، هي ضمير ومعرفة. عدوي يعني لا تتخذوا إيش؟ أعدائي، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نفس الشيء. عدوكم عدو مفرد أضيف إلى الكاف، كاف الخطاب، وهو معرفة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم يعني وأعداءكم. وش بعد؟ مضاف، مفرد مضاف أو جمع مضاف؟ يعني ساء النبي، يشمل كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أو صديقكم، يعني صديق أضيف هنا إلى كاف الخطاب، يعني أصدقائكم. نعم، تفضل. السابعة: المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. طيب، المعرف بأل الاستغراقية، أل الاستغراقية، كل اسم عرف بالألف واللام غير العهدية، غير العهدية، فإنه للعموم، فإنه للعموم. طيب، وهذا يشمل ألفاظ الجموع مثل المسلمين، المشركين، ويشمل أيضا الأفراد، عفوا، يشمل ألفاظ المفردة، نعم، يشمل الألفاظ المفردة، ويشمل أيضا أسماء الأجناس. الآن نقول أل تكون، نعم، إما عهدية وإما معرفة. جيد. الآن حتى نميز بين أل العهدية أو أل المعرفة، الألف واللام، أل العهدية، انظروا إلى الأمثلة. نعم، الله عز وجل يقول: فأرسلنا إلى فرعون إيش؟ رسولا، فعصى فرعون الرسول. أنا أبغى أل هذه، ما نوعها؟ هذه هل هي للعموم ولا عهدية؟ في شيء معهود؟ في شيء معهود. معهود هنا الرسول من المراد به؟ فعصى فرعون الرسول، ها؟ كل الرسل ولا الرسول المذكور هنا؟ الرسول المذكور هنا، المذكور. هذا العهد وش يسمى؟ عهد ايش؟ ذكري، عهد ذكري. ليش قلنا له عهد ذكري؟ لأن مذكور قبله، سلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول المذكور. واضح؟ هذه ليست للعموم، العهدية جميع أنواعها. وفيه عهد حضوري، هذا قلنا ذكري، ها؟ سيد، في عهد حضوري، عهد حضوري. واضح؟ لو جينا وقلنا الآن، نعم، وأنا أنظر إلى واحد منكم وأقول الرجل جيد واقف ينتظر، واحد أمامنا جاء واقف ينتظر أمرا، من ينتظر شخص ينتظر أو كذا، الرجل ينتظر. واضح؟ هل هذه ماذا تكون؟ عهد، شو يسمى؟ عهد حضوري. هل هي للعموم كل الرجال واقفين ينتظرون؟ لا، عهد حضوري. واضح؟ طيب، فيه ال في عهد آخر يقال له العهد الذهني. الذهني لوط صلى الله عليه وسلم ماذا قال لقومه؟ أتأتون الفاحشة. أي فاحشة؟ الفاحشة في اللغة الذنب العظيم، ما عظم، لكن هنا العهدية، الفاحشة المعهودة في أذهانهم. جيد. أنا لما تطلب مني كتاب مثلا وأقول لك أحضرت الكتاب، أي كتاب؟ أحضرت كل الكتب ولا كتاب معهود في ذهنك؟ كتاب معهود في ذهنك أنت. واضح؟ فهذا يسمى عهد ذهني. هذه الأنواع كلها ليست للعموم أبدا. ما التي للعموم؟ المعرفة، المعرفة، سواء دخلت على اسم جنس، جيد، أو على جمع، أو على مفرد. المعرفة، تفضل. نعم. وأما المعرف بأل العهدية، طيب هنا قال قال استرق مفردا كان أم مجموعا، وخلق الإنسان، الإنسان، الإنسان إيش؟ وش يكون؟ جنس. طيب الإنسان فيشمل كل إنسان، خلق الإنسان ضعيفا. وإذا بلغ الأطفال دخلت على جمع هنا، لاحظ الأطفال، الأطفال، كل الأطفال. والله عز وجل يقول أو الطفل الذين لم يظهروا على لاحظ الطفل، ثم قال ما قال الذي لم يظهر، قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كثير من الناس يعتقد أن المرأة تحتجب من الولد إذا صار بالغا، وهذا الكلام غير صحيح. الآية هنا لم تذكر البلوغ، لم يظهروا بمعنى لم يتفطنوا لمفاتن النساء على الأرجح من معانيها، والمعنى الثاني لم يظهروا عليها بالكشف عنها لمواقعتها، هما معنيان فقط لا ثالث لهما. فالشاهد أن الآية أو الطفل يعني الأطفال، بدليل أنه قال الذين لم يظهروا، فهي ال هنا دخلت على مفرد. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق نفس الشيء، كل سارق يعم ذلك، كل سارق. قالوا أما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طيب، على كل حال لو أننا ما ذكرنا هذا القيد ربما يصلح الكلام بدونه وأنه لا يحتاج إليه. يقول: أما المعرف بآل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. ومثل للعام: إذ قال ربك للملائكة. من أين جاءت هذا القيد؟ باعتبار أن الملائكة معهودين. نحن ما ننظر إليها باعتبار أن الملائكة معهودين. لو كانوا ملائكة، يعني لو أننا افترضنا أن الذين أمروا بالسجود ما هو كل الملائكة وإنما بعض الملائكة، فهنا نقول هذا لا عموم فيه لأن العهدية. لكن إذا قلنا والله الملائكة أصلا معهودين بالنسبة لنا، نحن لا نخاطب إلا بما نعهد، فهذا ليس مما نحن فيه، لكن ذلك يشمل جميع الملائكة فيكفي هذا القدر لإفادة العموم. واضح؟ فلا نحتاج أن نقول والله أعلم، ما نحتاج أن نقول إن لم يكن هناك عهد عام فإنها تكون لغير العموم، لا. واضح؟ ما هو واضح؟ يعني هنا الذي جعله يذكر هذا القيد باعتبار أن الملائكة شيء معهود بالنسبة لنا، واضح؟ لكنه هنا أمر به جميع الملائكة، فهذا المعهود عام فحمل على العموم مع أنها عهدية على هذا الاعتبار. نقول لا، كل ما نخاطب به الأصل أنه معهود، إلا الأمور الغيبية التي لا ندركها ولا نعرفها جيد أصلا، يعني أخبرنا عنها الشارع، لا عهد لنا بها، لا يوجد لها شيء نعرفه، لكن الناس يعرفون الملائكة. صح أنها من أمور الغيب، لكن حتى في الجاهلية يعرفون الملائكة، وطلبوا أن ينزل ملائكة يأمرونهم وينهونهم بدلا من الرسول البشري، فهم معهودون بالنسبة إليهم. لكن حينما يقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة، لو افترضنا أن هذا الأمر متوجه لمجموعة معينة من الملائكة، واضح، لكانت عهدية ليست للعموم. لكن حينما يقال هذا متوجه لجميع الملائكة فيكفي هذا القدر نقف عنده، نقول إذن هي للعموم ولا داعي لذكرها هنا لتصنيفها بأنها من قبيل العهدية، نقول المعرفة. قلنا للملائكة، لجنس الملائكة، لعموم الملائكة، واضح. فنستطيع أن نطلق هذا باختصار، نقول العهدية ليست للعموم أيا كان نوع العهد، والمعرفة هي التي للعموم. طيب، تفضل. ومثال الخاص قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. لكن لحظة، عفوا، فسجد الملائكة، لاحظوا الثانية الآن، سجد الملائكة، هل هذه العهدية ولا المعرفة؟ وإذ قلنا للملائكة، عفوا، الأولى ليس فيها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، نعم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، جيد. ثم بعد ذلك لما فسجد الملائكة، هنا هل للعهد ولا للتعريف؟ هنا في الثانية، الأولى ما فيها أنا أخطأت، كلام في الثانية للعهد. هذا أي نوع من أنواع العهد؟ العهد الذكري، العهد الذكري، نعم، للعهد الذكري، فهذا ليس للعموم. لكن نحن من وين نعرف العموم في الملائكة؟ من نصوص أخرى أن الله أسجد له جميع ملائكة، من أدلة أخرى. قلنا للملائكة، آسف، فيها الأولى، وإذ قال ربك الملائكة، فاللام هذه للتبليغ، يسمونها لام البلاغ أو التبليغية أو نحو هذا، الملائكة، فالأولى للعموم والثانية للعهد، العهد الذكري، الثانية لا عموم فيها، واضح؟ ليست هي التي تدل على العموم، والأولى للعموم. تفضل. نعم. ومثال الخاص قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. هنا وهذا لا يخلو من إشكال، يعني نعم الرجال هنا مثلا حينما تقول الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، هذه يمكن أن تكون عهدية. الآن لو أننا نتحدث عن رجل وامرأة، فلان وفلانة زوجته، وقلنا الرجل خير من المرأة أو المرأة خير من الرجل، هذه العهدية، هذه ليست للعموم قطعا، تكلم عن ناس معينين، عن رجل وامرأة معينين، فهذه ليست عهدية. لكن حينما نقول الرجل يعني جنس الرجل خير من المرأة، فهذه للعموم، هذه للعموم. ولكن العموم عموم كل شيء بحسبه، وهذا ما يسميه الشاطبي بالعموم الاستعمالي، فهو عام لكن لا يمنع من وجود بعض الأفراد الذين يخرجون عن هذا الوصف، يخرجون عن هذا الوصف. لا توجد بعض النساء أفضل من بعض الرجال، وكم من امرأة هي التي تدير زوجها وتدبره وتصرفه وهي أرجح منه عقلا وعلما ودينا وكل شيء. فالشاهد أن الخروج بعض الأفراد لا يؤثر في العموم، فيما يسمى بالعموم الاستعمالي، فبعض الأشياء قد تخرج من حيث الواقع، هناك بعض الأشياء تخرج من جهة العقل كما يقال عند الأصوليين، ولكن مثل هذا الأقرب ألا يقال إنه أخرجه لا واقع ولا عقل، وإنما العرب تخاطب من تخاطبه بما يفهم منه السامع بحسب السياق والمقام. الله عز وجل يقول عن الريح التي أرسلها لعاد: تدمر كل شيء، في أقوى صيغة من كل صيغ العموم، ما قلنا أقوى شيء، كله جميع، تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت السماوات والأرض؟ لا. هل دمرت بيوت هؤلاء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم؟ ما دمرت. طيب هل يجي أحد يقول هذه أجل ليست للعموم؟ كل شيء، والبيوت من الشيء، والسماوات والجبال والأرض من الشيء وما دمرتها. نقول له يا أخي هذا اسمه العموم الاستعمالي. العرب تفهم حينما يقال لها مثل هذا مما جاءت لتدميره، واضح؟ الله يقول عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت ملك سليمان؟ لا. يقول عن مكة: يجبى إليه ثمرات كل شيء. هل لو جاء إنسان يريد أن يحتج ويقول يوجد ثمرات في كوريا وفي الأرجنتين وفي كذا، ما كانت تجبى في ذلك الوقت اللي نزلت فيه الآية ولا اليوم؟ ما يوجد ثمرات ما تجاب المكة؟ يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. فكيف قال الله يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ نقول العرب تفهم من هذا الكلام أن المقصود مما يصلح لمثله، اتضح لكم هذا؟ فهذا يسمى بالعموم الاستعمالي. فإذا قلت الرجل خير من المرأة، جنس الرجل خير من المرأة، لا يمنع أن يوجد بعض النساء أفضل من بعض الرجال. نعم تفضل. ولذلك شوف انظر مثلا في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، هل هذه عهدية؟ هي تمنت أن يأتيها ذكر فولدت لها، قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي القراءة الأخرى بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى. فإذا قلنا هنا أنها عهدية فلا عموم، وإذا قلنا أنها قصدت الجنس، جنس الذكر كجنس، فنقول للعموم. فالرجل يلي الولاية العامة وغير ذلك من الأمور لي. نعم. العمل بالعام، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. نعم، هذه قاعدة، وهي أنه يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وإلا لتعطل العمل بالنصوص. كل نص عام ستأتي تقول ننتظر حتى نبحث عن مخصص قد يكون فيه مخصص، نقول لا، يعمل بالعام لأن هذا خطاب من الشارع فمطالب به، فإذا جاء المخصص عمل بمقتضى. هذه قاعدة. نعم. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب، بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. نعم، يعني هذه أيضا القاعدة الأخرى اللي أشرت إليها قبل قليل، وهي أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. نقول والمعنى لأنه بعض الصيغ الواردة في النصوص لا عموم فيها، ومع ذلك نحملها على العموم. العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، وإلا لو قلنا بخصوص السبب كان بقيت كثير من الأحكام ما فيها، ما لها ما عليها دليل. فالله عز وجل حينما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذه نزلت بسبب خاص، المرأة المخزومية اللي كانت تجحد المتاع، أو الرجل اللي سرق درع صفوان أو رداء صفوان بن أمية. لكن والسارق والسارقة يعم كل سارق، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الصحابة من بعده، وهكذا الزانية والزاني فاجلدوا يعم كل زاني وزانية، وإلا لتعطلت الشريعة. نعم. ومثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه، والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. مع أن الصيغة كما ترون ليس من البر الصيام في السفر، صيغة عموم، ومع ذلك لا يحمل هذا على العموم. نعم. الخاص تعريفه لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. نعم، أسماء الأعلام مثل زيد، والإشارة مثل ما تقول هذا، هذا خاص. نعم، والعدد مثل ما قلنا بلا حصر، تقول 5، 10، 100، 1000. نعم. فخرج بقولنا على محصور العام، والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. إخراج بعض أفراد العام بدليل زيد، أو نقول قصر بعض أفراد العام، أو قصر العام على بعض أفراده لدليل، لا بد من الدليل. نعم. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. ودليل التخصيص نوعان. نعم، المخصص هو الشارع، الله خصص هذا العموم مثلا بآية أخرى أو نحو هذا، وكذلك الدليل قال هذا مخصص لهذا، هذه الآية مخصصة لهذه الآية. نعم. ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. يعني المتصل ما كان بنفس النص، والمنفصل ما انفصل عنه. نعم. فمن المخصص المتصل أولاً الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، واصطلاحاً إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى. نعم، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، يعني لما كان داخلا، واضح؟ لما كان داخلا. نعم. كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا الذي يسمونه بالاستثناء المتصل، يعني الكلام هنا كله في الاستثناء المتصل. استثناء المنفصل ليس من هذا، الاستثناء المنفصل بمعنى لكن. نعم. فالاستثناء المتصل هو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، عفوا قلت المنفصل، الاستثناء المتصل ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، والاستثناء المنقطع ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فهو بمعنى لكن، استثناء المنقطع. فالكلام هنا في الاستثناء المتصل. نعم. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. شروط الاستثناء، يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: أولاً اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. نعم، تقول مثلاً يقول الله عز وجل مثلاً: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، واضح؟ فهذا استثناء متصل لفظا وحقيقة. نعم. والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. نعم، هذا يعتبر في حكم المتصل، لأن هذا الانقطاع قهري عارض طبيعي لو أنه جلس، لو أنه أراد أن يقول لإنسان يقر له، يقول أقر لك، نعم أقر لك، أو يقول مثلا هذه السيارات لك، هذه السيارات لك، يريد أن يهب هذه السيارات لك، ثم تثاءب ثم بعدين قال إلا السيارة الفلانية، هذا عارض طبيعي، يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ يصح. ليه؟ لأن هذا طبعا ما حصل اتصال، نقول إلا الاتصال حكمي، هنا متصل حكما. لو أنه قال هذه السيارات لك ثم عطس أو سعل، جيد، ثم قال إلا السيارة الفلانية، أو كان مريضا، بغض النظر ما نناقش الأمثلة، هل المريض يهب أو ما يهب، مرض الموت المخوف، ما هو مرض موت مخوف ويتألم وأراد أن يهب، فقال هذه السيارات لك، ثم تألم، جلس يتألم، ثم قال إلا السيارة الفلانية، هذه العقارات لك، إلا العمارة الفلانية، يصح ولا ما يصح؟ هو انقطع بالتألم ثم كمل، فهذا يصح، فهو متصل حكما. فإن فصل، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. إيه نعم. الآن الفصل هنا يختلف عن الأول، هذا فصل مع الاختيار لغير عارض، سكت، فهل يصح الاستثناء مع هذا السكوت أو لا يصح؟ أكثر أهل العلم يقولون لا يصح، يقولون لا يصح، وجاء عن بعض السلف ونقل ذلك عن ابن عباس أنه يصح إلى سنة، وفي بعضها إلى شهرين، بعض الروايات وقيل غير هذا. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما لو صح فإنه محمول كما قال الإمام أحمد وابن جرير على قول ما شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لما جاء وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة المعروفة في سورة الكهف عن أصحاب الكهف وعن رجل طواف إلى آخره، فقال أخبركم غدا، فبقي 15 ليلة لا يأتيه الوحي، فنزلت عليه الآيات ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. نسيت ماذا؟ نسيت الاستثناء، نسيت أن تقول إن شاء الله، وليس المعنى أن الإنسان إذا نسي شيئا يقول لا إله إلا الله كما يفعل بعض الناس، لا، إذا نسيت الاستثناء نسيت أن تقول إن شاء الله. فابن جرير والإمام أحمد رحمه الله يقولون المراد، مراد ابن عباس هو قول إن شاء الله، ما هو الاستثناء المعروف أن الإنسان يقول له علي كذا، أو يقول عبيدي أحرار، ثم بعد مدة، بعد سنة ولا أسبوع ولا شهر يقول إلا فلان، هذا ما يصح. اتضح المراد؟ وبعض أهل العلم كالإمام أحمد من صححه، جيد، في قال إذا كان لم يأخذ في كلام آخر، يعني قال عبيدي أحرار، ثم جلس ساكت يتأمل، ثم بعدين قال إلا فلان، فالإمام أحمد يصحح هذا، وشيخ الإسلام يزيد على ذلك أيضا، يقول ما دام في المجلس، ما دام في المجلس، فإذا فارق المجلس فإنه لا يصح الاستثناء، ولهذا الذي يجلس يتذكر أو يفكر ثم بعد ذلك يقول إلا كذا، ولا زال في المجلس وما أخذ في حديث آخر، فمثل هذا لا يقال إنه لا يصح استثناؤه. نعم. ها؟ أقول إن شاء الله. لا لا، مو بهذا المقصود. المقصود أن قوله واذكر ربك إذا نسيت، قال ابن عباس إنه يصح الاستثناء ولو بعد شهرين أو في بعض الروايات بعد سنة، قالوا إنه قصد بذلك أن يقول إن شاء الله إذا نسي أن يقولها. يعني أنت الآن أقول لك مثلا تزورني غدا، تقول نعم، ثم تذهب مني بعدين تتذكر أنه كان ينبغي أن تقول إن شاء الله، ثم فتقول إن شاء الله. ما له علاقة موضوعنا هذا. نعم. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. نعم، معناها أنه لم يأخذ في حديث آخر ولا زال في المجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم قطع شجر الحرم، فقال العباس: إلا الإذخر، استثنى هذا النوع من النبات إلا الإذخر. وهذه مسألة ثانية، وهي هل يكون الاستثناء، هل يصح الاستثناء من غير المتكلم؟ لو جاء واحد وقال نعم، قال: هذه الكتب لكم، الكتب متنوعة، فواحد من الموجودين قال: إلا المغني، من أجل أن يكون في مكتبة المسجد، أو فإنا نحتاجه في المسجد، هل يصح هذا أو لا يصح؟ هذا فيه خلاف. لكن هنا في هذا المثال العباس استثنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: إلا الإذخر. فمثل هذه الأشياء تفهم من خلال الإقرار، أو مثل إعادة الجملة كما هنا، نعم، إعادة الاستثناء، فإذا وقع مثل ذلك فلا إشكال فيه، وهذا الحديث نص في هذا المعنى إلا الإذخر. لكن لو أنه ما أقر عليه فإنه لا يصح إذا جاء ذلك من متكلم آخر. لو قال: عبيدي أحرار، فقالت زوجته: إلا فلان، وما التفت إليها، يستثنى ولا ما يستثنى؟ ما يستثنى. لكن لو أنه قال: إلا فلان، يستثنى. نعم. الثاني: أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال: له علي 10 دراهم إلا 6، لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها. نعم، هذا في الاستثناء من العدد، إذا قال: له علي 10 إلا 8 مثلا، طيب قل: له علي 2، ليه التلاعب بالألفاظ؟ فالمتبادر في مثل هذا إن إذا قال: له علي 10، أنه سيستثني القليل. فالذين منعوا منه قالوا: إن هذا لا يعرف في كلام العرب، فهو باطل من هذا الباب، لا يعهد في العدد خاصة، لا يعهد. واختلفوا في استثناء النصف، له علي 10 إلا 5. وأما لو استثنى الجميع، لو قال: له علي 10، ففرح ذاك، هو يطالب بحقه مسكين، وله شهوره يراجع في المحكمة، فجاء هذا وقال: نعم، له علي 10 آلاف إلا 10 آلاف، فهذا عبث لا يقبل منه، واضح، ولا يصح استثناؤه. وقيل: لا يشترط ذلك، فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4: أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها. وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر. مثاله قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. كذلك لو قال مثلا: تصدقوا بكتبي، تصدقوا بكتبي إلا كتب الفقه، ونظروا فوجدوا الكتب كلها كتب فقه، يصح هذا، ما في إشكال، وتبقى هذه الكتب. نعم. ثانيا من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: على كل حال المقصود بالشرط هنا الشرط اللغوي، الشرط اللغوي إن أو مثال نعم تفضل. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال المتأخر قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. هنا والذين يبتغون الكتاب يعني يطلبون الكتاب المكاتبة، أرقاء يريدون أن يعتقوا بالكتابة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والذين، هذه صيغة العموم، إن علمتم فيهم خيرا هذا الشرط، يعني قدرة على الاكتساب مع الوفاء. وعلى كل حال هذا لا إشكال فيه، واضح، سواء كان متقدما أو متأخرا، كقول لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ثالثا الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. نعم، يعني يقصد بالصفة هنا ما هو أعم من النعت عند النحاة. مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم، من فتياتكم المؤمنات، وين العموم؟ فتياتكم، من وين جاء العموم؟ أضيف إلى معرفة، كاف الخطاب فتيات والكاف معرفة، فتياتكم المؤمنات، فهنا قيدت بهذا أو خص ب هذه الصفة. طبعا المخصصات أيضا تتفاوت في قوتها، كما أن صيغ العموم تتفاوت، المخصصات تتفاوت، فمنها ما هو قوي جدا، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما لا يعتبر أصلا في التخصيص. نعم. ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وين العموم؟ الناس. وين البدل؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع، يعني كأن الكلام هكذا: ولله على من استطاع الحج، من استطاع الحج أي يعني. ولله على الناس، على كل الناس، لو بقينا على هذا فقط لقال: ولله على الناس حج البيت، وجب على الجميع، على المستطيع وغير المستطيع. لكن كأنه قال ولله على من استطاع الحج أن يحج، من استطاع إليه سبيلا. فهذا بعض من الناس، بدل بعض من كل. فالمستطيعين بعض من الناس لا كل الناس. نعم. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم. الآن ومن يقتل، وين الشاهد، وين العام، من من من، هذه شرطية. هنا الحال متعمدا، يقتل مؤمنا متعمدا، فمن قتله غير متعمد فليس متوعدا بهذه العقوبة. نعم. المخصص المنفصل، طبعا فيها مخصصات أخرى مثل الغاية أيضا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء، الحس والعقل والشرع. نعم. طبعا هنا الشيخ رحمه الله مشى على ما يذكره عامة أهل الأصول من أن الحس يخصص والعقل يخصص، وذكرت لكم ما فيه من أن العقل والحس إذا فهمنا المراد بالعموم الاستعمالي فإننا نقول إن العقل والحس لا يخصصان، وإنما تفهم العرب من خطاب من خاطبها مراده بحسب السياق ومقتضى الحال. هذه الأمور تؤثر. فإذا قال إنسان من الناس زرت البلاد ورأيت العباد وأكلت الطعام ونحو هذا، ركبت المراكب، هل لأحد أن يأتي ويقول له أنت يا أخي طريقتك هذه خطأ في الكلام، أنت ما ركبت جميع المراكب وما رأيت كل العباد وما لبست كل الثياب؟ يقال هذا يحمل على ما يصلح له بحسب الاستعمال. نعم. على كل حال قال الحس والعقل والشرع، طبعا الشرع هنا يدخل فيه المخصص من القرآن، من السنة، القياس، الإجماع، والمراد به تخصيص بمستند الإجماع، كذلك قول الصحابي هل يخصص أو لا. ولا شك أن قول الصحابي الذي له حكم الرفع أنه يخصص، لكن يبقى ما ليس له حكم الرفع، هل يخصص ولا لا، هذه كلها باعتبار أنها من أدلة الشرع. نعم. تفضل. نعم. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. نعم. قلنا هذا عند الشاطبي وش يسمى العموم الاستعمالي، فيقول مما جاءت لتدميره، السامع يفهم هذا، لذلك ما حد اعترض وقال إنها لم تدمر السماوات والأرض. نعم. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. وهذا أيضا يقول فيه مثل الشاطبي بأن هذا أصلا لم يدخل في الخطاب غير مراد، فإن السامع حينما خوطب بذلك يفهم أن المراد ما يدخل في الخلق، الله خالق كل شيء يعني مما عدا ذاته سبحانه وتعالى، فإن ذاته غير مخلوقة. نعم. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر. نعم. هذا طريقة ثالثة الآن في توجيه هذا. الطريقة الأولى التي ذكرتها آنفا وهي طريقة الشاطبي وهي طريقة جيدة وتنحل بها إشكالات، نعم، فهي التي يسميها بإيش؟ العموم الاستعمالي. ومثل هذا يكون فيه توسع، العرب تتوسع في الكلام إذا كانت واثقة بفهم المخاطب، بفهم السامع تتوسع في الكلام، وهذا كثير وأنواع كثيرة جدا. نعم، هذا النوع، هذا تسمية الشاطبي. الإطلاق الذي عليه عامة أهل الأصول أن هذا عام مخصوص. ما الذي خصصه؟ يقول لك يا الحس أو العقل أو الشرع، عام مخصوص. الطريقة الثالثة أن هذا من العام المراد به الخصوص، ولا بأس أن نوضح هذا لأن نحتاج إلى معرفة الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. هؤلاء الذين قالوا إنه من العام المراد به الخصوص، طبعا عند أهل المجاز يقولون هذا مجاز، عبر بالكل وأراد البعض، أو عبر بالعموم وأراد الخصوص. جيد، العام المراد به الخصوص. الآن لو جينا نظرنا إلى اللفظ المستعمل، نعم، يقول الله عن ملك، عن ملكة سبأ وأوتيت من كل، لاحظ هذه صيغة العموم، شيء. يقول ما أوتيت لحية سليمان، ولا أوتيت ملك سليمان، ولا أوتيت ملك الممالك التي خارجة عن مملكتها، ما والظاهر اللفظ أوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء. نعم، فالشاهد يعني مما يصلح لملكها، الشاطبي يقول هذا عموم استعمالي، مما يصلح لملكها يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني مما جرت به العادة. جاب له عنب من الطائف، فاكهة الشتاء ورمان، ويؤتى له من ثمار البلاد الحارة، جيد، الحنطة يؤتى بها من نجد، ويؤتى بالتمر ونحو ذلك، فثمرات كل شيء. تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء، كل شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذا ما دمرت المساكن ولا السماوات ولا الأرض ولا الجبال، بدليل أننا نراها، فهذا من الحس. جيد، طيب، قالوا فهؤلاء يقولون إن الشاطبي يقول هذا عموم استعمالي، السامع مباشرة يفهم أنها تدمر ما جاءت لتدميره، ويجبى إلى مكة ثمرات كل شيء مما جرت العادة به. ولذلك المشركين، تجد المشركين ما اعترضوا على هذا حينما سمعوه، وقالوا تعال في ثمرات في الدنيا موجودة في سنغافورة ولا في كوريا ولا في الفلبين، ليست لا يؤتى بها إلى مكة، ما قالوا هذا الكلام. جيد، فمثل هذا يسميه العموم الاستعمالي. وبعضهم يقول لا، هذا العام المخصوص خصه الحس والعقل. وبعضهم يقول لا، ما دام أن الصيغة التي استعملت الآن هي صيغة عموم، القالب قالب عموم، ولم يرد به العموم، ما أريد به العموم، فهذا من قبيل العام المراد به الخصوص، وهو نوع من المجاز، عبر بلفظ عام وأريد به معنى خاص. الذين قال لهم إيش؟ قال لهم الناس. الناس هذه صيغة إيش؟ في الأصل الناس صيغة عموم، الذين الاسم الموصول، الذين صيغة عموم، الذين قال لهم الناس، من هم الذين هؤلاء؟ قالوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أن الصيغة صيغة عموم. قال لهم الناس، من هو الناس هنا؟ شخص حمله أبو سفيان هذه الرسالة، نعم، الناس، إن الناس كل العالم البشر على وجه الكرة الأرضية جمعوا لهم، ولا المقصود به معين؟ المقصود به معين اللي هو أبو سفيان مثلا أو قريش، فيكون في عهد لاحظتم إن الناس، فاستعملت هنا ألفاظ للعموم وأريد بها معنى خاص، فهذا الذي يسمونه العام المراد به الخصوص، والعام المراد به الخصوص صحيح لا إشكال فيه، لكن هل ما نحن فيه من قبيل العام المراد به الخصوص ولا أن هذا من العموم الاستعمالي؟ جيد، ذكرت لكم هذه تخريجات، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. السلام عليكم. وهذه حقيقة، على كل حال بعد قليل سننتهي إن شاء الله، يعني لن نجاوز 6:45 بإذن الله. أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، لاحظ الآن، خلونا على التطبيقات نفهم هذه المخصصات الآن. والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ 3 قروء. والمطلقات، وين العموم؟ المطلقات، والمطلقات يتربصن الآن، هذا هو العموم. هل هذا في كل مطلقة ولا خص منه؟ ها، خص منه. نعم، ما الذي خص منه؟ ها، الحامل. جيد، الحامل كم تجلس؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لو طلقها الآن ففزعت فولدت أو أسقطت ما في بطنها، تخرج من العدة ولا لا؟ تنقضي عدتها. طيب، هذا رقم 1 الحامل. 2 الآيسة الكبيرة والصغيرة التي ما وصلت سن الحيض، كم تجلس؟ ها، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، يعني كذلك. نعم، واللائي يئسن، فهذه مخصص، هذا كله مخصص من القرآن، واضح؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ويخرج أيضا من هذا، ايش يخرج منه؟ ها، المرأة غير المدخول بها. جيد، المرأة غير، لو أن رجلا عقد على امرأة فطلقها تجلس 3 قروء؟ لا، لقوله تعالى ها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فلا تبقى فترة العدة. كذلك الأمة ما تجلس 3 قروء، فهذا عام مخصوص. جيد، تفضل. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوها، خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، العموم وين فيه؟ أولادكم، أولاد أضيف إلى المعرفة الكاف، لكل أولادكم، فيشمل هذا الكافر والمؤمن، الرقيق والحر، القاتل وغير القاتل. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خص بالسنة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما. طيب، الآن القاذف قال يجلد 40 بالإجماع، يقول وهذا ليس مثالا سليما لأنه فيه خلاف ما فيه إجماع، وبعض أهل العلم يمثلون له بأمثلة أخرى كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا عام. قالوا خص بالإجماع بأن المرأة من لا تلزمه الجمعة كالمرأة والرقيق، نعم، غير مخاطب بهذا، واضح؟ قالوا بالإجماع، ولا شك أن المرأة غير مخاطبة بصلاة الجمعة، نعم، غير مخاطبة بصلاة الجمعة. على كل حال هناك أمثلة أخرى يذكرونها كقوله تبارك وتعالى، نعم، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فقالوا خص بالإجماع أو ما ملكت أيمانهم، خص بالإجماع بأن الأخت من الرضاع لا يجوز أن يملكها باليمين ولا يستمتع بها، لا يجوز له أن يستمتع بها، واضح؟ هل يجوز له أن يطأ أخته إذا كانت من الرضاع؟ لا، هي لا تحل له بملك اليمين. تفضل. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. نعم، فيما يتعلق بالإجماع قبل أن نجاوزه، الإجماع هل المقصود أن الإجماع يخصص أو المقصود مستند الإجماع، يعني كل إجماع مستند إلى دليل إما من القرآن أو من السنة، ما الذي يخصص؟ هل هو الإجماع نفسه؟ الذي يخصص هو المستند، عفوا، مستند الإجماع، هذا هو المخصص المستند، وليس نفس الإجماع، فالإجماع لا يخصص. فحتى لو لم نقف على الدليل المعين الذي استند إليه الإجماع فإننا نعلم أن هذا الإجماع ما وقع إلا على ما حصل، إلا بناء على دليل إما من الكتاب أو من السنة وإن خفي علينا. فالمخصص في الواقع ليس الإجماع وإنما مستنده. والتخصيص بالقياس لا إشكال فيه، الله عز وجل قال عن الحرائر التي يزنين، قال عنها أو قالوا اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. نعم، فالبكر بالنسبة للأمة الله عز وجل قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهذه مخصصة للجلد للحد. وفيما يتعلق بالعبد الرقيق لم يرد فيه شيء، فألحقه الفقهاء بالأمة بالقياس باعتبار أنه لا فرق بين الأمة والعبد من هذه الحيثية، فيجلد 50 جلدة. نعم، 50 جلدة. أما الرجم فلا يتنصف، ولهذا يقال الأمة لا ترجم والعبد لا يرجم. ماذا يفعل به الثيب منهما؟ يجلد 50 جلدة. يمكن نرجم العبد نصف رجم؟ ممكن ولا ما يمكن؟ حط عليها لوحة على نصفها ونرجم النصف فقط، ما يجي هذا، فيجلد 50 جلدة. نعم طبعا. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث، خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، يعني الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وما ذكر الجزية، ما قال حتى أو يعطوني الجزية، ثم خصصه القرآن حتى في أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالمقصود أن القرآن يخصص القرآن، والسنة تخصص السنة، والسنة تخصص القرآن، والقرآن يخصص السنة، ولا فرق في ذلك بينما إذا كانت السنة أحادية أو متواترة، كل ذلك يقع فيه التخصيص. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم، مثال تخصيص السنة بالسنة: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، الوسق 60 صاعا، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة يعني زكاة، لا تجب فيها الزكاة، مع قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فهذا عام فيما سقت السماء حتى لو كان أقل من 5 أوسق، لو كان قليل، طالما أنه وقع له هذا الوصف سقته السماء ففيه العشر، لكن هذا مخصوص بالحديث الآخر: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال: ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. نعم، فهذا الآن تخصيص للحديث البكر بالبكر، وهناك تخصيص للقرآن وهو قوله تبارك وتعالى. نعم، كيف؟ في الآية السابقة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يكفي هذا، إلى هنا يكون انتهى، أردنا أن يشرح في هذه الدورة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.